حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. التعليق: القناعة نعمة من أعظم النعم، وأظن حاجتنا إلى أن نتعلمها ونستشعرها ونملأ بها قلوبنا وقلوب أحبتنا في هذا الزمان المادي العجيب، أشد من حاجتنا إلى ذلك في أي زمان مضى.